الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: والله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة في سبيله، كما في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قد قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الخلق له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق فكان محمودا عند الله تعالى، وهو الذي يبقى لصاحبه، وهذه الأعمال الصالحات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة في سبيله، كما في الصحيح عن أبي موسى قال: قيل يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فنبه المصنف أن الشجاعة والسماحة ممدوحة إذا كانت في سبيل الله، واستدل لها بهذا الحديث من حديث أبي موسى، وهذا استدلال لطيف ويدل على فقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الرجل يقاتل شجاعة، الشجاعة ممدوحة، رجل يقاتل شجاعة، وآخر حمية، وآخر رياء. الذي يقاتل رياء هذا ظاهر أن هذا عمله غير صالح، وليقاتل حمية، الحمية قد تكون لحق وقد تكون لباطل، وليقاتل الذي يقاتل شجاعة، هذا في الأصل أن الشجاعة ممدوحة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوب أحد هذه الأصناف. وهذه فيها فائدة أيضا، أن بعض الناس إذا خير بين أمور جعل نفسه محصورا في الخيار، فلا يكاد يتخلص من هذا الأمر، ويظن أن الأمر لا يخرج عن هذه الخيارات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوب أحدا من هؤلاء، وإنما وضع قيدا لم يذكر في الكلام، وهذا مما يدل على أن الإنسان قد يسأل عن مسألة فيقال الحق كذا أو كذا، فالذي لا يتنبه لهذه المسألة يظن أن الأمر محصور في هذا الخيار، إما أن نصوب هذا أو ذاك، وقد يكون الصواب في غير ما ذكر، أو أن الصواب مشترك كما يحصل في كثير من الخصومات والخلافات، كما ذكرنا في الأمور التي تقع والفتن في الأمة، فأكثر الناس لا يميز أن الحق قد يتنوع، وقد يوجد عند فلان وفلان، وهذا عنده شيء من الحق وهذا عنده شيء من الحق، فأكثر الناس لا يتنبه، ويكون السؤال في الغالب: أنت مع من؟ مع فلان أو فلان؟ ومع هذه الطائفة أو تلك؟ وقد يكون الصواب مشترك، هذا معه شيء من الحق ومعه شيء من الباطل، وهذا معه شيء من الحق ومعه شيء من الباطل. مثل الآن الخلاف الذي يقع بين الناس في تصويب من يخرج على الحكام، وبعض الناس يذب عن بعض من خرج عليه من الحكام الذين كان فيهم شيء من القصور، فيأتي بعض الناس يقول: هذا الخروج محرم والصواب مع الحاكم، ويقول الآخر: هذا الخروج للإنكار والصواب معهم. والصحيح لو تأملنا الأمر أن هذا الخروج محرم ولا يجوز الإنكار بهذه الصورة. وأما أصل الإنكار وهو أنه وجد تقصير من الحاكم الذي خرج عليه كما حصل في بعض البلدان، لا ينكر هذا القصور ولا يذب يعني عن هذا الطرف فيقال ليس له خطأ، وكل من خرج عليه فهو آثم من كل وجه. فيكون إنكارهم وما كرهوا من المنكر صحيح من جهة ما قام بالقلوب من كراهية المنكر وحب الخير، لكن الوسيلة التي سلكوها في الإنكار وفعلوها هذه محرمة. والذي عند ذلك الحاكم أنه قصر وقد يحصل منه ظلم فهذا ينكر عليه، ولكن هذا لا يجيز الخروج عليه. فإذا فصلنا هذا التفصيل تبين للناس الصواب من الخطأ، واستفادوا في مستقبل أيامهم إذا وجدت أخطاء متكررة في مجتمع آخر أن يفرقوا بين الحق والباطل. فلا يكون شأن الأمة هو التعصب لكل خلاف فيقال فلان مصيب وهذا يقول هذا مخطئ، تتنازع الأمة ثم يحصل بسبب هذا بغي وظلم، ثم يأتي في الأتباع من يرمي كل طرف من يرمي الطرف الآخر بأنه مداهن وأنه يدافع عن الباطل، وتتفرق الأمة وتتنازع بسبب عدم التفصيل وعدم الإنصاف وعدم التفريق بين الحق والباطل. والواجب على المسلم أن يكون له فرقان يفرق فيه بين الحق والباطل، وليس بالضرورة أن كل خلاف أن فلان مصيب من كل وجه وآخر مخطئ من كل وجه، فقد يكون هذا مصيب من وجه ومخطئ من وجه، وهذا مصيب من وجه ومخطئ من وجه، وبهذا يحصل الإنصاف. وعامة الناس والعقلاء لو سمعوا مثل هذا الكلام لعرفوا أن هذا عين الإنصاف، لأن المؤمن يغفل ولكنه لا يجهل الحق إذا بين له، فإن الحق عليه نور. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يصوب يعني صنفا من هؤلاء، فلم يقل أن الشجاع هو الذي في سبيل الله، ولم يقل الذي قاتل حمية، ولم يقل أن الذي قاتل رياء، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا المقاتل على هذا القصد قد يكون فيه نوع من الجبن ولكن يحمل نفسه على الخير فهو في سبيل الله ولو كان جبانا. وقد يفقد هذا الإخلاص الشجاع، فليس كل شجاع مخلص وليس كل شجاع ممدوح. ولا يخفى أن في الكفار من هو منصوب بالشجاعة، وما كانوا يشكون في شجاعة كثير من سادات العرب الذين كانوا صناديد الكفر، لكن هذه الشجاعة ليست في سبيل الله فلم تمدح. ولهذا الشجاعة والسماحة أيضا عندما تكون في سبيل الله، كذلك السماحة التي تقع من بعض من يريد صرف وجوه الناس إليه، مثل ما هو موجود الآن من بعض الكفار الذين يتوددون للناس ويظهرون السماحة واللين والرفق، فهذه سماحة موجودة، وتوجد السماحة في النصارى أكثر منها في اليهود لما فيهم من اللين والرحمة، ولكن هذه لم يريدوا بها وجه الله وإنما أرادوا بها دنياهم. لكن السماحة الممدوحة والشجاعة الممدوحة ما كان لله، كما قال الله عز وجل في الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، جناح الذل من الرحمة، أي بسبب الرحمة، ليس عن ذل وإنما هو عن رحمة وعن إحسان. فهذا هو الذل الممدوح، أن يذل الابن لوالديه وأن يخضع لهما، وأن يذل المسلم للحق ويخضع له. قال: وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الخلق له، هذا القصد، وهو أن تكون كلمة الله هي العليا، هو القصد العظيم الذي خلقت من أجله الخليقة. ولهذا الآن بعض المسلمين يخذلون بسبب مقاصدهم، عندما يتكلمون عن قتال الكفار يقولون: نحن ندافع عن أراضينا وعن حقوقنا وعن بلادنا، ما يقولون ندافع عن أجل الدين، نقاتل من أجل الجهاد في سبيل الله. فهذه الأمور إذا لم يعرف المسلم قصده ولأي شيء خلق ولأي شيء يقاتل، فإنه لا يمكن أن يحقق هذه المقاصد الشرعية. ولهذا لا بد للمسلم أن يعرف ربه من يعبد، وأن يعرف العبادة التي خلق من أجلها، هذان الأمران عليهما مدار الدين. وقد ابتليت الأمة في الأصلين، فكثير من المسلمين لا يعرف ربه، تتعجبون من هذه الكلمة، كثير من المسلمين لا يعرف ربه، لو سألته عن ربه أين الله ما يدري. وأكثر المسلمين لقنوا كلمة إن الله في كل مكان، وهذه كلمة عظيمة، كفر صريح، وهي مناقضة ومضادة لقول الله: أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى. كثير من عوام المسلمين الذين يأتون من خارج هذه البلاد، وليس حال المسلمين في هذه البلاد بأفضل من حال هؤلاء، إلا أن الله من عليهم بهذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعرفوا من العلماء، وإلا عامة المسلمين قبل دعوة الشيخ وبعدها ممن لم تبلغهم هذه الدعوة ولم يبلغهم العلم، يقولون إن الله في كل مكان. وإذا سألت الكثير منهم عن صفات الله عطلها، الرحمن على العرش استوى، لقنوا كلمة استولى، إذا قلت الله عز وجل يقول استوى، قال: لا، هو منزه عن الاستواء، الاستواء يلزم أن يكون مكان، والله فوق المكان وهو منزه عن المكان. طيب ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قال: استولى، استولى على العرش، ينزل ربنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر فينزل إلى السماء الدنيا. ماذا قال المؤولون؟ قالوا: تنزل رحمته، ينزل، هذا هو منزع عن النزول، النزول يلزم منه الحركة وهو منزع عن الحركة. وهذه عقيدة عليها كثير من المسلمين، وكثير من المعممين من أصحاب العمائم ومن أصحاب الشهادات، وكثير من المدارس، مدارس المسلمين يلقنون هذه العقيدة، ويطلقون على من أثبت الصفات أنه مشبه مجسم، حيل بينهم وبين ربهم، وهكذا يتأولون الصفات ويعطلون الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية، يقول: غلاة الجهمية، يقول الجهمية على قسمين: علماؤهم لا يعبدون شيء، وعبادهم يعبدون كل شيء، لأنهم يقولون هو في كل مكان، وربما قالوا بوحدة الوجود. فإذا قيل لعلمائهم الذين قد يكون فيهم عبادة، ما من مسلم الآن إلا وهو يتوجه إلى الله بالدعاء: يا رب يا رب، في حجه وفي صلاته. فإذا قلت لهذا الذي يقول إن الله لا يسمع ولا يبصر: كيف تدعو من لا يسمع ولا يبصر؟ كيف تتوجه بيديك وترفع يديك إلى السماء وأنت تعتقد أنه في كل مكان؟ فقال بعض من تنبه لهذه المسألة من بعض نظار هؤلاء، قال هذا مقتضى علمي أنه يعطل الصفات، وهذا مقتضى ذوقي ووجدي، ففرقوا بين العلم وبين الذوق والوجد. حيل بين كثير من المسلمين وبين معرفة صفات الله التي يعرف بها خالقهم ورازقهم. ولهذا قال بعض العلماء من الحنفية وغيرهم، قالوا من قال إنه يعبد ربا لا يدري أهو في السماء أم في الأرض وهو فوق العرش أو تحت العرش، ما عين إلهه، إنما يعبد وجودا مطلقا ليس له وجود في الخارج. لو قلت له أين الله ما يعرف، ولا يمكن أن يعين إلهه هل هو فوق العرش أو تحت العرش، ولا ربما قال إنه في كل مكان. فهذا جهل خطير وعظيم. لا نقول بمسألة جزئية ومسألة اختلف فيها الأئمة الأربعة، قال فلان كذا وقال فلان كذا، أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن بعدهم من العلماء على إثبات الأسماء والصفات، وأن من عطلها فقد عطل صفات الله. كيف وصلت هذه الفتنة للمسلمين؟ بسبب البعد عن الكتاب والسنة وعن الرجوع لكلام هؤلاء العلماء. هذا معرفة الرب المعبود. والمعرفة الثانية معرفة العبادة التي خلقنا من أجلها. ما هي هذه العبادة؟ وما حقيقتها؟ وما شروطها؟ وما هي أنواعها؟ وكيف تؤدى؟ كلنا الآن نعلم أن الذكر عبادة، لكن انظر إلى المسلمين في ذكرهم لله. منهم من لا يكاد يعرف نصا في الذكر ويظن أن الأمر مطلق، اذكر الله بما شئت. فتسمع العجب من بعض المسلمين، بعضهم يا الله يا الله يا الله، بعضهم يقول هو هو هو. فقيل لبعضهم لما تقول تأتي بالضمير ما عينت الله؟ قال نحن أضعف من أن نذكر اسمه، نحن المذنبون، ننزه ربنا أن نذكره بألسنتنا، وإنما نقول هو هو. انظروا كيف لبس عليهم الشيطان، صرفهم عما أمره بهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، ومن قالها 10 مرات كمن اعتق 4 أنفس من مثل ولد إسماعيل، وغيرها من النصوص. كيف صرفهم الشيطان عن هذه النصوص ولبس عليهم؟ وبعضهم يأتي بهذه الأذكار لا يدري ما عدد هذا الذكر، ما هو العدد المشروع، ومتى يقال وكيف يقال. ولهذا تسمع بعض المسلمين الآن يقول في سجوده بعض أدعية النوم، ويقول في الظهيرة دعاء الصباح، ويقول عند دخول المسجد دعاء دخول الخلاء، لأنهم يسمعون هذه الألفاظ تتردد ولا يعرفون مواطنها. مرة أحد طلاب العلم الكبار ينتسب لشهادة علمية سأل أحد طلاب العلم عن لا إله إلا الله، فقلت له هذه لها 4 صيغ وكل صيغة لها وقت وعدد. سمع هذه الإجابة قال والله هذا تشديد. قلت لما؟ قال لماذا نشدد على الناس، دعهم يذكرون الله بما تيسر. قلت لم يرد في السنة أن يذكر الله عز وجل بهذا الذكر إلا في هذا الموطن، مثل دعاء السوق وهو أكمل الصيغ من جهة اللفظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا ورد في السوق، فلماذا تريد أن تجعله الذكر الذي يقال 10 مرات بعد صلاة المغرب بعد صلاة الفجر؟ هذه صيغة أخرى. فإذا كنا وصلنا إلى هذا الحد أن تجهل السنة ومن بينها وفصل فيها، يقال أن هذا تشدد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل قال آمنت بنبيك الذي أرسلت، قال آمنت برسولك الذي أرسلت، قال بل بنبيك الذي أرسلت، فما رضي أن يبدل لفظ النبي بالرسول. فكيف لو وقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور وهذه الأفعال في الخلط بين هذه الصيغ؟ ولهذا اجتهد العلماء وبذلوا جهودا واسعة في جمع هذه النصوص وفي ترتيبها وفي التبويب لها. هذا الدعاء يقال في الصباح، هذا في المساء، هذا يقال عند النوم، هذا يقال مرة، هذا يقال مرتين، هذا يقال 3، هذا يقال 4. لماذا اجتهد العلماء في ذكر هذه الأمور واجتهدوا فيها؟ إلا لعلمهم وفقههم أن السنة جاءت بذلك. وهكذا تجد الصلاة أيضا معروفة من حيث الأصل أنها عبادة، لكن تفاصيلها تخفى على بعض المسلمين، وكذا الحج يخفى على بعض المسلمين، وكذا الدعاء، يظن بعض الناس أن الدعاء مطلق، تدعو من شئت، فقد يصرف الدعاء لرسول الله ويظن أنه عبادة، وقد يستغاث برسول الله ويظن أنها عبادة. وما عرف هذا المتلفظ بهذه الألفاظ أنه خرج بكلمة واحدة من التوحيد إلى الشرك. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، مع أن المشيئة ثابتة للعبد. قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. كيف لو سمع من يقول يا رسول الله افعل لي كذا وكذا بعد موتي، يدعى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نهي عن هذا قال أنتم تبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه أو بالاستشفاع به أو بالاستغاثة به؟ قال إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله. فهذا الذي ينبغي ويجب على المسلمين أن يصرفوا فيها الهمم، وهو أن يعرفوا ربهم ويعرفوا عبادتهم. فإذا عرفوا هذين الأصلين حققوا بذلك الإسلام، وإذا وجد الخلل في هذين الأصلين لا نزال في اختلاف وتفرق وابتداع، يرمي بعضنا بعضا بالبدع، وكل يعادي أخاه بسبب الجهل، وإلا لو وجد العلم لاجتمعنا على الحق. والناصح للمسلمين الذي ينصح ليس بعدو، ولا يجوز لمسلم أن يغضب عندما يسمع التنبيه على خطأ وأنه ما ألف هذا الشيء، هذا من النصح. وقد ينجي الله الرجل بكلمة واحدة يسمعها في درس ثم يستقيم عليها إلى أن يلقى الله، فيخرج بهذه الكلمة من البدعة إلى السنة ومن الشرك إلى التوحيد. وهذا حقيقة النصح للأمة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا قول رب العالمين، يبين أنه ما خلق هذه الخليقة إلا للعبادة. ما خلقنا للعب، ما خلقنا لنعمر الأرض، ما خلقنا للزراعة والغرس وللتجارة ولجمع الأموال وللشهوات ولقضاء الوطر، خلقنا لعبادته. ومن رحمته أنه أباح لنا بعض الطيبات، فأباح لنا الاكتساب، وأباح لنا الزواج، وأباح لنا ما تقوم به هذه الحياة، لكن لا ينبغي أن ننشغل بهذه الأمور عما خلقنا من أجله وهي العبادة. لهذا بعض الناس يقدم العمل على الدين، يقول والله العمل ما يسمح لي، رئيسي ما يسمح لي بالصلاة. طيب قارن بين الصلاة وبين العمل، بين رضا الله رضا الرئيس، بين الدنيا والآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كيف الإنسان يؤثر هذه الحياة على دينه؟ أول ما تنظر إليه هذه العبادة، هل تستطيع تقيمها في بلد أو في وظيفة أو في مكان؟ فإذا أقمتها انظر بعد ذلك الرزق والاكتساب والوظيفة. أما أن يكون الهدف الأول هو الكسب والمال ثم بعد ذلك ينظر في الأمور الأخرى من الدين وغيره، أنت ما خلقت إلا لعبادة الله، ولو لقيت الله بهذه العبادة فأنت في الجنة ولن يضرك ما فاتك من الدنيا. ولو خسر الإنسان هذه العبادة لا يضره ما نفعه وما انتفع به في الدنيا. جاء في الحديث يغمس، يؤتى بأشقى أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا يا رب. ويؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب. غمسة واحدة تنسي كل نعيم، وغمسة واحدة تنسي كل شقاء، فكيف بالخلود في الدارين؟ هنا يتبين العقل ويتميز العاقل من غيره، والحكيم من غيره، والناصح لنفسه من غيره. إذا جاءت المقارنة بين الدين والدنيا قدم الدين، وإذا جاء رضا الله ورضا الناس قدم رضا الله على رضا الناس. ومع هذا تكفل الله بحسن العاقبة في الدنيا والآخرة لمن أطاع الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، لكن الأمر يحتاج إلى يقين، وأن يستيقن المسلم أنه ما ترك شيئا لله يريد به ما عند الله إلا عوضه الله بهذا الأمر خيرا منه. قد يبتلى الإنسان ويتأخر الأمر لكن العاقبة له، طال الزمن أم قصر، ولكن هذا يحتاج إلى يقين. وأما من كان يعمل كما يقول بعض العلماء تجربة ينظر هل يجازيها الله أم لا، هذا شك وقد يحرم التوفيق. لكن إذا استيقن وعد الله وأن ما عند الله خير فإن الفرج قريب. قال فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق كان محمودا عند الله، هذا هو المحمود، إذا كان للغاية التي خلقنا من أجلها وهي العبادة. قال وهو الذي يبقى لصاحبه، وهو الذي يبقى لصاحبه عند الله، وهذه الأعمال الصالحة، وهذه الأعمال الصالحة هي التي تحقق هذه الغاية، وهي الباقية لصاحبها، وهي التي ينتفع بها. يتبع الرجل عند موته ثلاثة: ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع المال ويرجع الولد ويبقى العمل. فالإنسان يقدم ما يبقى معه، ولدك سيرجع ومالك سيرجع، السيارات الفاخرة والأثاث الفاخر وما يحمل عليه لو حمل على الذهب سيرجع بعده، ولن يدخل القبر معه إلا العمل الصالح. فهذا الذي يقدمه المسلم على كل شيء، هذا العمل الذي يبقى وهو أنيس صاحب القبر في قبره يذب عنه، وهو الذي يتقي به النار يوم القيامة عندما تأتي تجر بسبعين ألف زمام فيقال اتقوا النار، ليس هناك وقاية من النار إلا الأعمال الصالحة، لا يمكن الفرار من ذلك المكان. ولا يمكن أن يعتزي بقبيلة ولا ولد ولا زوجة ولا قريب ولا صديق، ما هناك إلا الأعمال الصالحة. فهذه التي يسعى إليها المؤمن اليوم قبل أن تغادر هذه الحياة من غير عمل، هذا هو العقل وهذا هو تمام الحكمة. بل إن من فقد هذا الأمر قد فقد عقله، كيف يقدم على الله بغير زاد؟ المسافر إذا أراد أن يسافر لحج أو لعمرة تزود وأخذ المال واستعد، إذا كان يكفيه 10,000 أخذ، إذا كان عنده مال 20,000 قال احتياط، ما ندري نحن في سفر قد نحتاج لشيء، لكن ماذا أعددنا لسفر الآخرة، السفر البعيد الذي ليس بعده استدراك ولا اتصال بالأهل، أرسلوا لي كذا وحولوا لي كذا، هذا في الدنيا يحصل الآن مع الوسائل، حتى لو فقد المال يتصل بأبنائه حولوا لي مبلغ كذا أرسلوا لي كذا، قد تجد مسلم يتصدق عليك. لكن من وغادر هذه الدار من غير عمل ليس هناك صدقات، حتى أهل الصلاح يظنون بحسناتهم يوم القيامة، الناس في شحهم يوم القيامة بالحسنات أعظم من شح الناس اليوم بالمال، ولهذا تجد كثير من الصالحين ينفق المال. وأما يوم القيامة حتى الصالح يفر بحسناته من أقرب الناس إليه. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى: ولهذا كان الناس 4 أصناف، من يعمل لله تعالى بشجاعة وسماحة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة، ومن يعمل لغير الله تعالى بشجاعة وسماحة فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، ومن يعمل لله لكن لا بشجاعة ولا سماحة فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك، ومن لا يعمل لله وليس فيه شجاعة ولا سماحة فهذا ليس له دنيا ولا آخرة. ثم ذكر هذه الأصناف، وهذه الأصناف هي أصناف الناس باعتبار الشجاعة والسماحة مع الإخلاص. ودائما من القواعد في باب التقسيم أنه إذا اجتمع أمران مثل أن نقول الآن إخلاص وشجاعة وسماحة، فهذه تكون القسمة رباعية دائما، مثل نقول العلم والعمل القسمة فيها رباعية، الإخلاص والمتابعة القسمة فيها رباعية، إما أن يجتمع الأمران أو ينتفيان أو يوجد أحدهما مرة ويوجد الآخر مرة، هذه قسمة رباعية، وهذه قاعدة في باب التقسيم. فذكر شيخ الإسلام هذه القسمة: من يعمل لله بشجاعة وسماحة، هذا هو القسم الأول اجتمع فيه الأمران، الإخلاص مع الشجاعة والسماحة، وهذا مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جهاد في سبيل الله، فجاهدوا بشجاعة وسماحة، فكانوا يجاهدون في سبيل الله وفي جهادهم سماحة، ما كانوا يقتلون الصبيان ولا النساء، وكانوا يعفون عن بعض ذوي المنزلة والفضل، فكان جهادهم بشجاعة وسماحة. وكذلك من بعدهم ممن جاء على طريقهم ومن سار على هديهم ففيهم شجاعة وسماحة، وهذه الشجاعة والسماحة ليست مقتصرة على شجاعة الحرب وسماحة الحرب، بل إنها تكون في كل أحوال المسلم. وشيخ الإسلام هنا ذكرها في سياق حديثي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون بإخلاص وشجاعة وسماحة، فالإخلاص أن يكون لله، والشجاعة أن لا تأخذه في الله لومة لائم، هذه شجاعة، لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يمنعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوم اللائمين وعتب المعاتبين وتنكر المتنكرين له. ولهذا تجد الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعادى من أهل الباطل، بل كلما عظم أمره وإنكاره كثر أعداؤه، لأن أهل الذنوب والمعاصي متنوعون، هذا مبتدع يقول بخلق القرآن، وهذا يقرر الشرك، وهذا يدعو للبدع، وهذا يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأكل الربا، وهذا يرى الزنا، وهذا يرى تفسخ النساء. فكلما أمرت بمعروف انضم إلى أهل العداء لك من أنكرت عليه، إلى أن يجتمع الناس ضد هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما اجتمعت قريش بأسرها ضد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سفح أحلامهم وأنكر آلهتهم. فما بقي قبيلة من قبائل العرب إلا ويقولون أبطل آلهتنا، وإلا كانت لهم أصنام متنوعة. لو أنه أثنى على أصنام قريش وأبطل أصنام ثقيف لم تعاده قريش، قالوا أصنامهم محفوظة، لكنه أبطل عبادتهم من دون الله جميعا فعادوه جميعا. وهكذا من قام بعده بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلما أنكر على مخالف انبرى له بالخصومة والعداء، إلا من وفقه الله من المؤمنين الذي يعرف خطأه فيرجع ويقول جزاك الله خيرا. فهذا يحتاج إلى شجاعة وسماحة. ولهذا المجددون للدين عودوا عداء عظيما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث على رأس 100 كل سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. ما معنى يجدد؟ في بعض النصوص يجدد من دثر من معالم الدين، معالم الدين تندثر ولا تعرف، فيأتي من يدعو إليها فيعاديها الناس ويصفونه بالعظائم، مثل ما رمي شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا هذا يخطئ العلماء، وهذا يعادي العلماء، وهذا يسفه العلماء. الشيخ محمد بن عبد الوهاب قالوا هذا أتى بمذهب خامس جديد، ينكر مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي وأحمد ومالك، مع أنه ما أنكر هذه المذاهب، وكان يقول كل صاحب مذهب أناظره بكلام أئمتي، ومع هذا قالوا أتى بمذهب خامس وهو بريء من هذا. قالوا يكفر المسلمين، أين تكفير المسلمين؟ يقول الشرك الأكبر شرك مخرج من الملة. قالوا تكفر المسلمين، المسلمون يعبدون غير الله، كيف تكفرهم؟ فيهم من يتسمى بعبد الله وعبد الرحمن ويعبدون الأصنام والقبور، كيف تكفر المسلمين؟ هؤلاء مسلمون يعيشون في بلاد المسلمين، يشهدون أن لا إله إلا الله، كيف يكفرهم؟ هذه النصوص دلت على كفر من وقع في الشرك الأكبر. فيصعب على الناس أن تبين أخطاءهم إلا من هداه الله. ولهذا يأتي في الناس من يهتدي للحق ويعلم أنه مخطئ فيرجع ويكون من أنصار هذا الدين. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى قوة وإلى شجاعة، ولكن هذه الشجاعة لا تعني التهور كما يفعل بعض الشباب، ينكر بتهور وبجهل، بل إنها شجاعة مصحوبة بعلم، كما تقدم أنه لا يأمر إلا بما يعلم ولا ينهى إلا عما يعلم، لأن بعض الناس جبل على إنكار ما أنكر وإقرار ما عرف بطبعه، حتى إن بعض الناس ينكر على بعض المسلمين لباس ما ألفه، يقول كيف تلبس هذا اللباس؟ نحن ما عرفنا هذا اللباس، ليس هناك فرق بين لباسك ولباسه عند الله. إذا كان هذا اللباس مباح وليس فيه محذور شرعي هو مباح للمسلمين، وإن كان هذا الرجل لو أعطيته لباسك ما رضي به، وأنت لو أخذت لباسه ما رضيت به، هذا مباح، إلا أن يكون هناك محذور شرعي في هذا اللباس يقال لا ينبغي ترك هذا اللباس لكونه فيه منكر. يلبس الرجل الحرير يسبل ثيابه يقال هذا لا يجوز، ليس لأن ألفنا هذا لكن لأن الدين دل على هذا. كذلك موقف الداعية وطالب العلم في تحرير المسائل والترجيح يحتاج إلى شجاعة، فإن بعض الناس لا يقوى على الترجيح ويخشى من أن يتهم إذا رجح قولا على آخر، يقال من أنت حتى ترجح، من أنت حتى تقول أخطأ فلان، هذا يحتاج إلى شجاعة، لكن شجاعة مصحوبة بعلم وروية وأناة وأن يرجح بين أقوال أهل العلم بفقه وبأصول شرعية. وما زال العلماء يرجحون بين أقوال من تقدمهم من أهل العلم ويقولون والراجح كذا والله أعلم، وما كانوا في ترجيحهم بين المسائل يتطاولون على العلماء، وما كانوا أيضا يسكتون يقولون كل قول مصيب، كما يقول بعض الناس يقول كل مجتهد مصيب. وقد رد شيخ الإسلام هذه الكلمة قال هذا غير صحيح، كل مجتهد مصيب غير صحيح، بل المجتهد قد يصيب ويخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ولكن الصحيح أنه لكل مجتهد نصيب، فمصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. فهذه أيضا شجاعة أن يكون طالب العلم صادع يصدع بالحق ولا تأخذه في ذلك لومة لائم، ولو كان الصواب في قول قد يرى أن صاحبه دون صاحب القول الذي هو مرجوع عنده. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن لا تهوله منزلة العالم الجليل في العلم فيعمى عن الحق. كثير من العامة إذا قيل العالم الفلاني وذكر العلماء نظر إلى قوله وكأنه نص، وأصبح خاضعا خضوعا تاما لا يكاد يتخلص من هذا القول، وبسبب هذا يقع كثير من الناس في الأخطاء بسبب زلات العلماء. ولهذا قال بعض السلف إنما يهدم الدين بزلة العالم. كيف يهدم؟ لأن العالم موقر وله منزلة، فإذا زل وأخطأ انتشر هذا الخطأ. لكن لا يزال الله يوفق لهذه الأمة من ينبه على هذه الأخطاء، وهؤلاء هم أهل العلم وأهل الشجاعة وأهل الروية. ولكن هذا لا يعني أن يكون هذا الباب متاحا لكل أحد، وإنما لمن كان له قدرة على الترجيح. ولهذا من لم يكن لديه قدرة يسأل العلماء فيرجح له، لا يجوز أن يرجح بهوى، وإنما يرجح بالدليل. حتى إن بعض العلماء قال، وهذا قول قال به بعض العلماء، قال الترجيح أنه يأخذ بقول الأعلم، يعني إذا اختلف عالمان في مسألة قال بعض العلماء يأخذ بقول الأعلم، إذا كان هذا عالم جليل وهذا دونه في العلم يأخذ بقول الأعلم. استدرك بعض العلماء وهذا هو الصواب، قالوا هذا غير صحيح، فإن الأعلم هنا قد يخطئ، وإنما يأخذ بالأصوب ويعرض هذه الأقوال على الأدلة، فقد يكون هذه المرة أخطأ العالم الجليل ووفق للإصابة من دونه، وإلا لو كان دائما الإصابة مع الأعلم لا كثير من المسائل توقف الناس عندها وأخذوا بأقوال الصحابة ولم ينظروا بأقوال من بعدها، ثم أخذوا بأقوال التابعين ولم يأخذوا بأقوال من بعدها، ولكن كانوا يرجحون. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية وهو ممن يتحدث عن هذا الأمر فيه شجاعة كما يقال، نحن الآن يسمونها شجاعة أدبية شجاعة علمية، فيه شجاعة علمية أحيانا يقول فيه مسائل، وهذه مسألة عظيمة أخطأ فيها كثير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وأحيانا يقول هذه مسألة عظيمة أخطأ فيها كبار العلماء كالبخاري صاحب الصحيح وفلان وفلان، ويذكر من كبار العلماء. طبعا هذا الأمر لا يقوى عليه إلا رجل راسخ في العلم وجعل الله له شجاعة في الصدع بالحق، وإلا فلا يقوى على هذا من جهة تخطئة هؤلاء الأعلام إلا رجل راسخ في العلم، ولا يكفي هذا حتى يرزق الشجاعة. يعني كثير من أهل العلم قد يقف على الأخطاء ولا يقوى أن يقول هذه الكلمة، وأنا لا أظن كثير من العلماء استطاع أن يقول هذه مسألة أخطأ فيها كثير من أصحاب الأئمة الأربعة، ولا يكاد يقوى عليها إلا شجاع، وهذه موجودة في كثير من كلام شيخ الإسلام. ولهذا لما علم الله صدق هذا الرجل رفع شأنه ومنزلته فوق كثير من أهل العلم، مع أن هذه الوطأة الشديدة لأهل الخلاف عندما يأتي رجل يقول أصحاب الأئمة الأربعة أو جمهور أصحاب الأئمة الأربعة أخطأوا، هذا سيعاديه أصحاب المذاهب كلها ويرمونه عن قوس واحدة كما حصل لشيخ الإسلام، لكن العاقبة للمتقين. ولكن مع هذا أقول أيضا هذه الكلمة يمكن أن يقال لا يقولها إلا راسخ في العلم أو راسخ في الجهل. كيف هذا؟ لا يقولها إلا راسخ في العلم بلغ من العلم منزلة أن عرف أخطاء العلماء وتكلم بعلم، أو يقولها متجرئ، لأن المتجرئين من الجهلة قد يقول أكثر من هذا. يعني بعض الصغار الآن نأتي مثلا نقول قال الصحابة، يقول ومن الصحابة؟ نحن رجال وهم رجال، شاب ليلة كاملة نجادله في هذه المسألة، والصحابة إذا قالوا بقول يجب علينا اتباعهم، يقول لا هم رجال ونحن رجال، كيف تحجرون علينا؟ شاب حدث. فالجاهل قد يقول أعظم من هذه المسألة، لكن العلماء الذين لم يبلغوا منزلة ذلك الراسخ وترفعوا عن منزلة الجاهل لا تجد عالم يقول هذه الكلمة، لأنه لم يبلغ منزلة الراسخ وترفع عن منزلة الجاهل. فهذه شجاعة يوفق إليها بعض أهل العلم، وهي تحتاج إلى رسوخ في العلم، وإلا لو وجدت هذه الشجاعة من غير علم وفقه لكانت تهور، مثل من يقول الآن في الصحابة هم رجال ونحن رجال، هذه ما قالها ابن تيمية مع شجاعته ورسوخه، وما قال محمد بن عبد الوهاب، لأنهم يعرفون قدر الصحابة. لكن قد تأتي المسألة ويتبين لهم بالدليل أن قول مشهور من أقوال العلماء أنه مرجوح فيصدعون بالحق. فهذا هو الصنف الأول، وهو من جمع بين الشجاعة والسماحة. أما السماحة في مقام هذه القوة العلمية في مثل كلام شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من الراسخين تجدها عظيمة، ولهذا يقول أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، ولهذا تجد أن فتاوات تميل إلى الرحمة وإلى اللين في الصيام مذهبه من أرفق المذاهب، وكان يرى أن كثير مما يرى العلماء أنه من المفطرات أنه غير مفطر، ويرى أن كل ما دخل الجوف من غير الطعام والشراب أنه لا يفطر، لو ابتلع خرزة أو حجرا فهذا غير مفطر، ويقول ولا يجوز لمسلم أن يفتي بتحريم شيء ما لم يدل عليه الدليل. هذه القوة في العلم ما حملته على التشديد على الخلق. وهكذا في عامة المسائل، حتى في إنصاف أهل البدع، ينصف أهل البدع ويبين مراتبهم ويفاضل بينهم وينصفهم، حتى إن بعض من يتشدد من المتأخرين أصبح يقولون ابن تيمية متساهل، شيخ الإسلام ابن تيمية متساهل، ما سلك مسلك السلف، السلف كانوا يشددون على أهل البدع وهو متساهل، وما عرفوا فقهه وأن الرجل يتكلم عن علم. ولهذا إذا وفق العالم للجمع بين هذين الأمرين، بين الشجاعة والسماحة، وفق. كذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اتسمت دعوته بالشجاعة والسماحة، صدع بالتوحيد وعاداه أقرب الناس إليه، وما ثنى هذا عن الدعوة إلى التوحيد، ومع هذا كان من أبعد الناس عن التكفير، مع أن السائد الآن عند خصوم الدعوة وخصوم الشيخ أن محمد بن عبد الوهاب تكفيري يكفر المسلمين. يقول رحمه الله، يقول وأنا لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، فلا أكفر إلا بترك الشهادتين، ولا أكفره إلا بعد البيان. يعني الآن التكفير بترك الصلاة، كثير من علمائنا المعاصرين يقولون إن تارك الصلاة كافر في أصح قولي أهل العلم. الشيخ محمد رحمه الله في وقته يقول لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، فلا يكفر بترك الصلاة. يقول وإنما أكفر بترك الشهادتين، وهو أن يترك الرجل النطق بالشهادتين، ثم يقول بعد ذلك ولا أكفره إلا بعد البيان، يعني لا أكفر الجاهل وإنما أكفره بعد البيان والعلم. ومع هذا الاحتياط ومع هذا البعد والورع يعني عن تكفير المسلمين، رمي بالتكفير، ورمي أنه مشدد، ورمي أنه يكفر المسلمين إن لم يهاجروا إليه. هذا شأن أهل البدع وأهل الظلم والبغي، ولكن العاقبة للمتقين. فأصبح الناس اليوم في مشارق الأرض ومغاربها يعلمون دعوة الشيخ ويترحمون عليه، ومن ظفر منهم بكتاب الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد رأى أنه ظفر بأمر عظيم. وهذه حسن العاقبة لهؤلاء الأئمة. لا نذكر هذا والله، يعني كما يظن البعض أن هذا من الغلو في هؤلاء العلماء، لكن والله هذه عبر، ليس بيننا وبين هؤلاء العلماء نسب، وليس لنا مصالح دنيوية، ولكن لنتعظ جميعا أن هذا الدين ليس هو محصور في جنس. هذا ابن تيمية من الشام، ومحمد بن عبد الوهاب من نجد، وبعض العلماء من اليمن، بعضهم من الهند، بعضهم من مصر، بعضهم من الشام، بعضهم من الحجاز. من نصر دين الله نصره الله. وهذه تراجم العلماء، وراجعوا كتب علماء الأمصار، لا يكاد يخلو مصر من أمصار المسلمين إلا وفيه علماء لهم ذكر حسن في الأمة. فمن نصر دين الله نصره الله. وهذا يوجد في الأجناس الكثيرة، بل وجد في بعض الأعاجم أئمة الدين ممن نصروا دين الله ما لم يوجد في العرب. وهذا دليل على أن دين الله، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عربي من قريش، فقد يكون في أتباعه وأولى به وبدينه من غير بني جنسه من العرب من هو مقدم على العرب. وهكذا دين الله، من نصره نصره الله. هذا هو الصنف الأول. ثم ذكر الصنف الثاني، قال من يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق. يعمل لغير الله والعياذ بالله، وفيه شجاعة وسماحة، مثل الذين يقاتلون حمية، يقاتل لمنصب، يقاتل لجاه، فيه شجاعة وفطنة وذكاء، وفيه أيضا رفق بالناس، قد يسود وقد يكون معظما في الناس، كما قال فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق. لأن هذه الدنيا جبل الناس على تعظيم أهل الشجاعة فيها والرفق والسماحة، لكن قد يكون معظما في الدنيا وليس عند الله، وليس له عند الله من خلاق أي من نصيب. هذا الصنف الثاني. قال ومن يعمل لله، هذا مخلص لكن لا بشجاعة ولا سماحة، يعمل لله لكن ليس فيه شجاعة وليس فيه سماحة، قال فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك، النفاق الأصغر. فهذا الصنف الثالث هذا مؤمن ولديه إخلاص لكن فيه ضعف، وهذا كما جاء في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فهذا المخلص مؤمن ولكنه ضعيف، ضعيف في شجاعته، ضعيف في سماحته، فلديه نقص في الإيمان وفيه شيء من النفاق. النفاق هنا ليس هو النفاق الأكبر، وإنما هو الخصال التي تكون من شعب النفاق وليست مخرجة من الدين. قال ومن لا يعمل لله وليس فيه شجاعة ولا سماحة، هذا ضد الصنف الأول، وهو من فقد النوعين، فقد الإخلاص لله وفقد الشجاعة والسماحة، وهؤلاء ليس لهم دين ولا دنيا، لأن صاحب الشجاعة والسماحة ينال الدنيا ولو كان بغير إخلاص، لأنها مدارها على هذا الأمر، وصاحب الإخلاص مع الشجاعة والسماحة له الدنيا والآخرة. وأما هذا الذي ليس له إخلاص وليس له شجاعة ولا سماحة ليس له دنيا ولا آخرة، لأنه كسول ليس فيه رغبة في العمل وليس لديه شجاعة على أن يقول الحق وليس فيه السماحة بل فيه غلظة وشدة، فجمع له بين الشدة مع الجبن كحال اليهود الذين فيهم جبن وفيهم شدة وقسوة، وبعض أهل البدع الذين فيهم جبن عن مواجهة أهل السنة وفيهم قسوة وغلظة، فهؤلاء ليس لهم دنيا ولا آخرة. فهذه الأقسام الأربعة تدل على تفاوت الناس في هذا الأمر، وخيرهم من جمع بين الإخلاص لله مع الشجاعة في الحق أن يصدع بالحق مع السماحة للخلق في المعاملة، والسماحة تتعلق بالمعاملة، تتعلق بالقول كما جاء في الحديث رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، في كل أحواله فيه سماحة، في حال البيع والشراء، في حال قضاء الدين، في حال الاقتراض، في حال السداد، في حال المعاملة، هذه السماحة، وهي لين في القول ومسامحة وعفو. إذا أخطأ عليه المسلم قال سامحتك، السماحة من السماح والعفو والصفح. بعض الناس فيه تشديد، لو كلمة واحدة يقول الحساب بيني وبينك يوم القيامة، يا فلان، يقبل رأسه، سامحني أخطأت، لا والله الحساب يوم القيامة، شدة وغلظة. المؤمن قريب وقلبه قريب وغضبه بطيء، وهو سريع الغضب سريع، بطيء الغضب سريع الفيء، وهذا خيار الناس، من لا يغضب بسرعة وإذا غضب فإنه سريع الفيء، هذا أفضل الناس. وبعض الناس سريع الغضب بطيء الفيء، يغضب بسرعة ولا يرضيه الدهر، وهذا شر الناس، وهذا كما قلنا قسمة رباعية. وبعض الناس سريع الغضب سريع الفيء، وبعضهم بطيء الغضب بطيء الفيء. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل شخص طاف بالبيت ولم يعلم أماكن الصفا والمروة وعاد إلى مكانه، ثم علم بعد ذلك وذهب إلى الصفا والمروة وسعى بينهما، فما حكم ذلك؟ ما علاقة معرفة الصفا والمروة بالطواف؟ إذا كان يقصد أنه ما عرف بداية الطواف هذا مؤثر، أما كونه عرف أو لم يعرف هو في مقام الطواف، إذا طاف وأكمل الطواف ولم يعرف ثم بعد ذلك سأل ودل على الصفا والمروة لا بأس. فإذا كان يقصد بذلك أنه ما عرف بداية الطواف فينبغي له أن يسأل ويعلم، والحجر الأسود